من قبيل التصديقات، هذا متفق عليه، وإن سمي تصورا تصديق إلى آخره المسألة صلاحية، لكن أول النظر فيه في المفردات ثم بعد ذلك النظر في المركبات. إذا عرفت ذلك من معنى كلمة التوحيد فمما يدل على غربة الإسلام هو رجع إلى ما ذكره أولا، لأنه بين فيما سبق ما يتعلق به أهل الفترة، قال فبهذا يتبين لك معنى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فلا غربة للإسلام أعظم من هذه الغربة، يعني الجهل بلا إله إلا الله، قال التي عليها الأكثرون في هذه القرون المتأخرة، يعني في زمنه وما بعده وما قبل. قال رحمه الله تعالى فمما يدل على غربة الإسلام، وسبق بيان شيء منها، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك في هذه الأمة، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام النبوة ومن الأمور الغيبية، أن الشرك سيقع في هذه الأمة، والمراد بالشرك الشرك الأكبر، يعني الشرك الأصغر قد يقع ولا ينافي الإسلام من أصله ولا ينافي الدين. والأمة المراد بها هنا ماذا؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة، يعني يوحدون ويكونون على التوحيد ثم بعد ذلك ينشأ الشرك وتعود الأمة إلى ما كانت، لكن بعض الأمة لا كل الأمة، ولكنه لم يقع في القرون الثلاثة المفضلة، الشرك لم يقع في القرون الثلاثة المفضلة، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المفيدة قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، عبادات أهل الشرك، عبادات أهل الإسلام، إذا كل منهما يعبد الله تعالى، المنافق يعبد الله تعالى والمشرك يعبد الله تعالى، لكن ثم فرق بين عبادات أهل الإخلاص أهل التوحيد وبين غيره. قال رحمه الله تعالى فلم يكن على عهد الصحابة والتابعين بل وتابع التابعين كمالك وأبي حنيفة وغيرهما في ديار الإسلام قبر يتخذ مسجدا ولا يصلى إليه، ولا كان في عهدهم في بلاد الإسلام قبر ولا مشهد يسافر إليه، وإنما حدثت المشاهد على القبور بعد القرون الثلاثة، فلم يكن يصلى عندها لله ولا يقصد الدعاء عندها، فضلا عن أن يكون يقصد أن يدعى صاحبها أو يسأل ويقال إننا نستشفع بك كما يفعله النصارى. لم يكن في الزمن قرون الثلاثة المفضلة شرك أكبر، حينئذ لو بحث الباحث وأراد نصا عن مسلم وقع في الشرك الأكبر على كلام شيخ الإسلام رحمه الله لن يجد نصا، لأنه لم يسأل أحد إلا إذا كان بيانا، وهذا عزيز حينئذ نسبة ذلك إلى السلف يكون بالطريقة المحمودة التي ذكرناها مرارا، وهو أنه إذا دل النص على ظاهر ولم يكن ثم مخالف تحكي إجماعا لا سيما زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فظاهر القرآن من أوله إلى آخره ظاهر القرآن باعتبار ماذا؟ باعتبار النصوص وباعتبار دلالات العموم، فحينئذ العام يبقى على ماذا؟ على عمومه، والخاص الوارد في سبب خاص حينئذ يعمم بعموم علته كما مر معنا، إما هذا وإما ذاك. الآيات النازلة في الشرك على نوعين، آيات فيها ألفاظ عامة هذا لا شك أنه يستدل بها في كل زمان ومكان، وآيات فيها ألفاظ خاصة لكنها معللة يعني مرتبطة بعلة ذكرت علته معها، وحينئذ إذا جاء لفظ الشرك وعلق عليه حكم بخاص قلنا الشرك هذا حقيقة شرعية، فحكم الباري جل وعلا على هذا الخاص بالشرك لكونه تلبس بماذا؟ بهذه الحقيقة، فكلما وجدت هذه الحقيقة فثم الحكم الذي رتب على الخاص، إذن عموم اللفظ وعموم معنوي كما مر في مقدمة مفيد المستفيد أن ما يستدل على إثبات الشرك المشركين بهذين الاعتبارين، إذا لم يوجد نص عن صحابي في حكم على مسلم وقع باعتبار الأصل مسلم ينتسب الإسلام وقع في الشرك الأكبر، لم ينقل عن صحابي واحد أنه حكم عليه بالشرك الأكبر، حينئذ ماذا نفعل؟ نقول لم يكن ثم هذه النازلة لم تكن لم يكن ثم مسلم، بل لا يتصورون أصلا أن مسلما يقع فيه في الشرك الأكبر، فعدم نقل قول لبعض الصحابة لا يدل على أنهم قد عذروهم بماذا؟ بالجهل. ولذلك يستدل البعض الآن على العذر بالجهل بأنه ثم أقوال للصحابة والتابعين الأخير، من أين جئتم بها؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي تعتمدونه يقرر ماذا؟ أنه لم يكن قبر عبد من دون الله، بل لم يكن شرك أكبر. حينئذ كيف يقال بأنهم قد نصوا الصحابة والتابعون، وهناك نصوص للشافعي وغيره أن هذا الذي تلبس بالشرك هو مسلم باق على إسلامه مع كونه قد تلبس بهذا الناقض؟ من أين جئتم بهذه الأقوال؟ لا وجود لها، ليس عندهم أقوال البتة، وإنما يوجد أقوال في ماذا؟ فيما يتعلق بالصلاة والصوم ونحو ذلك، فأفطروا وأخطأوا ثم بعد ذلك انقشعت السحاب ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالقضاء، وقاسوا هذا على ذاك فكانت النتيجة ماذا؟ مسلم وقع في الشرك الأكبر فهو جاهل، كمن جهل غروب الشمس وأفطر ثم تبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغيب. هذا قياس لا أظن يرد في ذهن إبليس إن كان يفهم القياس، هذا لا يقول به أحد البتة، هذا من أبطل الباطل. إذن الذي أريد أن أصل إليه أنه إذا لم يكن نقل عن صحابي، وهذا قد يكون عزيزا إذا بحثت المسألة ورأت أنت عزيز جدا أن تنقل عن صحابي يسأل عن مسلم وقع في شرك أكبر فكفره، هذا عزيز، وإنما ثم نصوص أخرى تدل على ماذا؟ على ما هو دون الشرك. حينئذ نرجع إلى الأصل وهو القرآن، إذا لم ينقل خلافه حينئذ صارت الحجة قائمة بالقرآن وهو كذلك، فنحكيه إجماعا. إذن الشرك لم يقع في أول الأمة، والنصوص تدل على أن من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك ولو كان في أصل ينتسب إلى الإسلام، لا تعارض بين عدم النقل عن الصحابة وبين دلالة القرآن، فالقرآن يدل بعمومه اللفظي وبعمومه المعنوي، عمومه اللفظي الآيات الواردة الذين إلى آخره، من يتخذ، حين نقول هذه عمومات، فإذا كان كذلك فهي منسحبة على كل فرد في كل زمان، كما أن الشأن فيما يتعلق بالفروع أن العمومات منسحبة على أفرادها، كذلك فيما يتعلق بالشركيات، أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، هذا عام، عام أو لا عام في كل فرد، كل من كان بالغا فالنص شامل لهم. إذن الآيات الواردة في الشرك الأكبر وتحريمه إذا تلبس به حينئذ لا يعذر بالجهل. قال رحمه تعالى: فلم يكن على عهد الصحابة والتابعين بل وتابع التابعين قبر يتخذ مسجدا ولا يصلى إليه، ولا كان في عهدهم في بلاد الإسلام قبر ولا مشهد يسافر إليه، وإنما حدثت المشاهد على القبور بعد القرون الثلاثة. فمن كان جاعلا ابن تيمية رحمه تعالى فيصلا في هذه المسائل فليعتمد هذا القول، بمعنى أنه ينفي وقوع الشرك في أول الأمة. قال رحمه الله تعالى: ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك في هذه الأمة، الشرك المراد به الشرك الأكبر في هذه الأمة أي أمة الإجابة، كما في الصحيح من حديث ثوبان، الصحيح المراد به صحيح مسلم، وأصله ليست هذه الزيادة موجودة فيه في صحيح مسلم، لما أصله كما في الصحيح من حديث ثوبان قال: حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هذا الحديث صحيح وإن كان اللفظ لم يكن في صحيح مسلم، لكن أصله ماذا؟ أصله في صحيح مسلم. قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا الحديث بوب عليه شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، قيده بالبعض لأن الأمة كلها لا يتصور فيها ماذا؟ الردة. يذكر أهل الأصول في كتب الأصول أصل الردة جائزة على الأمة عقلا لا شرعا، صحيح؟ عقلا لا شرعا، يعني هل يتصور العقل أن الأمة كلها لا يبقى أحد كلهم مرتدون؟ يتصور أو لا يتصور؟ الشرع دل على عدم ذلك، لابد من طائفة منصورة، لابد من فرقة ناجية وإن قلت، حينئذ فرق بين الشرع وبين العقل، لكن نحن نقول ما دام أن الشرع قد جاء بنفي ذلك فيجب حينئذ أن يكون العقل تابعا له، هذا الأصل. فإذا قالوا بأن الشرع منع يجب أن يمنع العقل، أن يمنع العقل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض، إذا لا كل هذه الأمة، أمة الإجابة، تعبد الأوثان. وهذا هو الباب 23. رواه مسلم دون هذه الزيادة، ورواه البرقاني في صحيح وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة جمع إمام، يشمل الإمام الولي الأمر ويشمل العالم كذلك، قد يكون ضالا فيفسد، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف هنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، وهذه الزيادة ليست فيه صحيح مسلم، ورواه الترمذي مختصرا ببعض. قال الشيخ سليمان في التيسير: قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم ينزلون معهم في ديارهم. هذه وقعت الآن، يسمون الهجرة، من بلاد المسلمين يهاجر إلى بلاد أوروبا، يسمون أنفسهم ماذا؟ المهاجرين، يسمون أنفسهم به المهاجرين. بعضهم يبقى على إسلامه وبعضهم يرتد عن الإسلام. قال: والمعنى أنهم ينزلون معهم في ديارهم، يعني في ديار الكفر والشرك، ويصيرون منهم بالردة ونحوها، الردة ونحوها. قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام مهموز، الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادات، وفي رواية أبي داود: حتى تعبد قبائل، فئام قبائل، تفسير لفئام من أمة الأوثان، ومعناه ظاهر، معناه ظاهر، يعني لن تقوم الساعة حتى يرجع بعض من ينتسب إلى هذه الأمة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. حينئذ سماهم النبي صلى الله عليه وسلم عبدة أوثان، عباد أصنام، حتى تعبد، إذا لابد أن يشتق له ماذا؟ أن يشتق لهم وصف من الفعل، حتى تعبد فئام قبائل من أمة الأوثان. إذن هم عباد أوثان، هم عباد أصنام، وإذا كان كذلك لم يكونوا عبادا لله تعالى، لا يجتمع. إذن الحديث يدل بماذا؟ يدل بظاهره على هذا المعنى، فإذا كانوا كذلك فقد فارقوا الإسلام. ومعناه ظاهر، فيه الرد على من قال بخلاف من عباد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة، بمعنى أنه لا يمكن أن ترجع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرك الأكبر، وهذا باطل، النصوص تدل على ذلك. ولو رجعت إلى شرح الباب الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى عرفت ما ذكره من آيات وأدلة تدل على ذلك، أن التشبه بالنصارى واقع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة لتتبع سنن اليهود والنصارى، وقد وقعوا في أعظم محظور ومنكر وهو الشرك، ولا زال إلى يومنا. إذا من التشبه باليهود والنصارى التشبه بماذا؟ بكونهم قد وقعوا في الشرك فيفعلون أفعالهم، حينئذ ماذا يكون الحكم؟ ها، فيكفرون. إذا رجعوا إلى ماذا؟ رجعوا عن الدين، هذا المراد. قال: وفي معنى هذا الحديث، وفي معنى هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة مرة معنى أنه ماذا؟ اسم لي للصنم، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الساعة لن تقوم حتى تضطرب ألي، يعني من الزحام إن صح التعبير، حينئذ تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يدل على ماذا؟ فعلوا ذلك تقربا إلى هذا الوثن، إذن عبدوه من دون الله، هذا هو حقيقة الشرك. ولذلك نحن نقول هذه الأحاديث تصدقون بها أو لا؟ قاطعا يصدقون بها. حينئذ هؤلاء الذين وجدوا الآن ونحن في آخر الزمان، نحن في زمن غربة، هؤلاء الذين يفعلون، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتقربون إلى القبور، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك سيقع، إذا قلتم هذا شرك أكبر هم مشركون، صدقتم بالأحاديث. إذا قلتم لا، هذا ليس بشرك بل هم مسلمون، إذا متى يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج إلى نظر وإعادة نظر. قال: وذو الخلصة طاغية دوس، طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. هذا في صحيح مسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقيل إن القبر المنسوب إلى ابن عباس، وكلام الشيخ سليمان رحمه الله، وقيل إن القبر المنسوب إلى ابن عباس بالطائف إنه قبر اللات. ومع ذلك راجع الناس في زمن الشيخ محمد رحمه الله تعالى كانوا يعبدون قبر ابن عباس. إذن عبدوا ماذا؟ عبدوا اللات. إذا قيل هذا القبر مزيف ليس بحقيقي وإنما هو على اللات، حينئذ عبدوا ماذا؟ عبدوا اللات. صدق الحديث. قال: وكانوا يعبدونه ويطوفون به ويقربون إليه القرابين وينذرون له النذور ويسألونه قضاء حاجاتهم وتفريج كربتهم. هذا ما يسمى به قبر ابن عباس، إذا وقع أو لا وقع. إذن ما ذكر المصنف رحمه تعالى أن الأدلة تدل على وقوع هذه الأمة البعض للكل في الشرك الأكبر. إذن ما نراه اليوم وفي زمن الشيخ وما كان قبل إنما هو بعينه الشرك الأكبر. هؤلاء هم عباد الأوثان وهم عباد الأصنام وليسوا بالمسلمين. قال في قرة العيون الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك. لا ينكر. لماذا؟ يظنون أنهم من الدين، أنهم من عبادات، من التوسل المشروع ونحو ذلك، فزيفوا على الناس ولبسوا أن هذا مما لا يمنعه الشرع. وإنما الشرك الأكبر الذي حرم الله عز وجل من أتى به حرم عليه الجنة، أنه إن وقع الاعتقاد بكونه خالقا مع الله عز، حصروا الشرك في هذا الاعتقاد، وهذا باطن. بل الشرك كما يكون بالاعتقاد يكون كذلك بالقول ويكون كذلك بالعمل. قال: حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك، حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فرماه الملوك وأتباعهم بقوس العداوة، سيذكره رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، فأظهره الله بالحجة وأعز أنصاره على من ناوأهم، وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، ولكن من الناس من عرف ومنهم من أنكر، من عرف الحق فاتبعه ومنهم من أنكر فخالف، فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرها، فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة، جعلنا الله شاكرين. قال: وأخرج أبو داود في الفتن سنن كتاب الفتن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام ل35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم. يقم ماذا عندكم؟ ما الذي عندكم؟ كم؟ 90. هذا لعله تصحيف، الله أعلم، لعله تصحيف في سنن أبي داود وكذلك في المسند 70 عاما، 70 عاما، وكذلك في مسند أبي داود الطيالسي وعند ابن أبي شيبة في المسند والبزار وأبي يعلى في المسند بن حبان الصحيح، كلهم على 70 عاما. يقوم 90 عاما، الصواب 70 عاما. قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى، يعني ابتداء الزمن الحساب يكون مما مضى، مما مضى. تدور رحى الإسلام، اختلف العلماء في بيان معنى دوران رحى الإسلام على قولين كلاهما مشهور. الأول أن المراد منه استقامة أمر الدين واستمراره، وهذا قول الأكثرين. تدور رحى الإسلام يعني ماذا؟ يبقى الإسلام قائما على وجهه الصحيح قبل أن يحصل فيه ماذا؟ تغيير وتبديل. تدور رحى الإسلام كذا، إذن المراد به على قول الجمهور ماذا؟ بقاء الإسلام، يعني دولة الإسلام كما عبر بعضهم، حينئذ تكون قائمة وقيامها يكون بماذا؟ بإقامة شرع الله عز وجل، هذا إقامتها، ومع ذلك لا توصف بإقامة، إذن إقامتها إقامة الإسلام ودولة الإسلام بشرع الله عز وجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى بهذا العدل، أن المراد منه استقامة أمر الدين واستمراره، وهذا قول الأكثرين. والثاني أن المراد منه الحرب والقتال، وهذا قول الخطاب والبغوي، لكن الأكثر على خلافهما. تدور رحل الإسلام أن يبقى القتال والجهاد في سبيل الله، وهذا فيه شيء من الضعف. قال الأكثرون المراد بدوران رحل الإسلام استمرار أمر النبوة والخلافة واستقامة أمر الولاة وإقامة الحدود والأحكام من غير فتور ولا انقطاع إلى سنة 35 أو 36 أو 37 من الهجرة، بدليل قولي في آخر الحديث مما مضى. سؤال، يعني يكون الابتداء بماذا؟ يكون مما مضى. وقال الخطابي في المعالم والبغوي في شرح السنة المراد بدوران رحى الإسلام الحرب والقتال، وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالرحى الدوارة بالحب لما فيها من تلف الأرواح والأشباح، حبة تعرفون هذا، فيطحن، إذن الحرب تطحن الأرواح، تطحن الأرواح، شبه هذا بذا. قال ابن الأثير الجامع تدور رحى الإسلام يقال دارت رحى الحرب إذا قامت على ساقها، والمعنى في مقيل إن الإسلام عند قيام أمره على سنن الاستقامة والبعد من إحداث الظلمة إلى أن تنقضي هذه المدة التي ذكرها، وهي 35 سنة، 35 سنة، يعني تبقى دولة الإسلام قائمة بشرع الله تعالى دون تغيير ولا تبديل هذه المدة الزمنية. ووجهه أن يكون قاله وقد بقي من عمره صلى الله عليه وسلم 5 سنين أو 6 سنين، فإذا انضمت إلى مدة خلافة الخلفاء الراشدين وهي 30 سنة كانت بالغة ذلك المبلغ، بالغة ذلك المبلغ. وإن كان أراد 35 من الهجرة ففيها خرج أهل مصر وحصروا عثمانا، وإن كان 36 ففيها كانت وقعة الجمل، وإن كان 37 ففيها كانت وقعة الصفين، والجمهور على هذا. وأما قوله يقم لهم 70 عاما، فإن الخطاب قال يشبه أن يكون مدة ملك بني أمية وانتقاله إلى بني العباس، لكن هذا ليس في 70 بل هو في زيادة على ذلك، فإنه كان بين استقرار الملك لبني أمية إلى أن ظهرت دعاة الدولة العباسية بخراسان نحو من 70 سنة، هكذا قال البغوي والخطابي. وهذا فيه نظر، لأنه لا يطابق التأويل الأول أن يكون المراد برحل الإسلام قيام دولة الإسلام، وضعفوه بأن ملك بني أمية كان 1000 شهر وهو 83 سنة و4 أشهر. لو كان المراد به ملك بني أمية لكان الحديث هذا خبر فلابد أن يصدق، يعني ما جاء التقريب أو التعيين والتحديد به 70 يجب أن يكون 70، هذا الأصل. فإذا كان ملك بني أمية وصل إلى هذا الحد 1000 شهر ونحوه، حينئذ يكون الحديث ليس المراد به ما فسر به البغوي والخطابي. قوله فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما، اعلم أنه لما اختلفوا في المراد بدوران رحل الإسلام على القولين المذكورين اختلفوا في بيان معنى هذا الكلام وتفسيره أيضا على قولين. فتفسير هذا الكلام على قول الجمهور الأكثرين، الجمهور فسره بماذا؟ بقيام دولة الإسلام، يعني بقاء الشرع دون تحريف ولا تغيير، حينئذ إن بقوا على ما هم عليه سلموا، وإن حرفوا وبدلوا فسبيل من هلك، سبيل من هلك. قال فقوله فإن يهلكوا يعني بالتغيير والتبديل والتحريف والخروج على الإمام وبالمعاصي والمظالم وترك الحدود وإقامتها، ترك الحدود. وقوله فسبيل من هلك أي فسبيل في الهلاك بالتغيير والتبديل والوهن في الدين، سبيل من هلك من الأمم السالفة والقرون الماضية في الهلاك بالتغيير والتبديل والوهن في الدين. وقوله وإن يقم لهم دينهم أي لعدم التغيير. إذن إقامة الدين مرتبطة بماذا؟ بالتغيير والتبديل، بالتغيير والتبديل، أي لعدم التغيير والتبديل والتحريف والوهن، يقم لهم 70 عاما. وعلى قول الخطاب والبغوي معناه: فإن يهلكوا بترك الحرب والقتال فسبيلهم سبيل من هلك بذلك من الأمم السالفة والقرون الماضية. مرتبط بماذا؟ بالجهاد والقتال، مع كون الجهاد باق كذلك في بني أمية وكذلك في دولة العباسية، الجهاد كان باقيا أو لا كان باقيا. هذا يدل على ماذا؟ على أن بقاء الجهاد أو القتال، سمي قتالا، بقاء القتال يدل على أن حمل الحديث يدور راح الإسلام على الجهاد أو القتال، هذا ليس بصواب، بل المراد به ماذا؟ إقامة شرع الله تعالى، لأنه قد يقع فيه نزاع أو يقع فيه تبديل وتغيير، وحينئذ صار ماذا؟ صار وهنا وضعفا فيه في أمة الإسلام. قال: وعلى قول الخطابي والبغوي معناه: فإن يهلكوا بترك الحرب والقتال فسبيلهم سبيل من هلك بذلك من الأمم السالفة والقرون الماضية، وإن يقم لهم دينهم بإقامة الحرب والقتل والقتال يقم لهم 70 عاما. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أي قلت أي يا رسول الله، أمما بقي أو مما مضى؟ يريد أن 70 تتم لهم مستأنفة بعد 35، يعني بعد نهاية الخلافة يبتدي عدد جديد، أو داخل ما سبق؟ لا، داخل ما سبق، حينئذ يحصر في ماذا؟ فيما يتعلق بالخلافة المعروفة. قال: يريد أن 70 تتم لهم مستأنفة بعد 35، أم تدخل الأعوام المذكورة في جملتها؟ قال: مما مضى، يعني يقوم لهم أمر دينهم إلى تمام 70 سنة من أول دولة الإسلام، لا من انقضاء 35 أو 36 أو 37 إلى انقضاء 70، إنما من أول دولة الإسلام، سواء كان في المدينة أو كان قبل ذلك، وإنما تناط دولة الإسلام بماذا؟ بالهجرة، به بالهجرة. إذن 70 تحسب بماذا؟ بالهجرة. قال في مرقاة المفاتيح قوله: وإن يقم لهم دينهم، أي وإن صفت تلك المدد ولم يتفق لهم اختلاف وخور في الدين وضعف في التقوى، يقم لهم 70 عاما، تتمادى بهم قوة الدين واستقامة أمن 70 سنة. وقد وقع المحذور في الموعد الأول ولم يزل ذلك كذلك إلى الآن، والحاصل لم يرد بذلك ملك بني أمية دون غيره من الأمة، بل أراد به استقامة أمن الأمة في طاعة الولاة وإقامة الحدود والأحكام، وجعل المبدأ فيه أول زمان الهجرة، وأخبرهم أنهم يلبثون علمهم عليه 35 أو 36 أو 37 ثم يشقون عصا الخلاف، وأول ما حصل في عثمان رضي الله تعالى عنه، فتفرق كلمتهم، فإن هلكوا فسبيلهم سبيل من قد هلك قبلهم، وإن عاد أمرهم إلى ما كان عليه من إيثار الطاعة ونصرة الحق يتم لهم ذلك إلى تمام 70. هذا مقتضى اللفظ. قول ابن مسعود: قلت أي يا رسول الله، أو مما بقي، نعم مما بقي أو مما مضى، يريد أن 70 تتم لهم مستأنفة بعد 35، أم تدخل الأعوام المذكورة في جملته؟ قال: مما مضى، يعني يقوم لهم أمر دينهم إلى تمام 70 سنة من أول دولة الإسلام، لا من انقضاء المدة المذكورة. إذن تدور رحل الإسلام، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى إحداث الغربة، فهو موافق لحديث بدأ الإسلام غريبا ثم يعود بعد ذلك غريبا كما بدأ، هذا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذان الحديثان مما ذكرهما المصنف يدلان على ماذا؟ على وقوع الغربة. الحديث الأول ما يتعلق بنص أن هذه الأمة لن تقوم الساعة حتى تعبد فئام من هذه الأمة ماذا؟ الأوثان. والثاني يؤكد هذا المعنى أنه بعد نهاية دولة الإسلام الحقة، حينئذ لابد من الوهل ولابد من التبديل والتغيير، وأول ما يحدث ما يتعلق بالتوحيد. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، قال ابن سعدي رحمه الله تعالى، قال: مقصود المصنف رحمه الله تعالى يعني به ماذا؟ شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في الترجمة السابقة باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، قال: مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه. إذا قيل أن هذه الأمة ستقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر، ما المراد به؟